أي حدث أي حدث. كما تعلمون توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآية السابقة، وقلت لكم إن الآية السابقة قد بين الله سبحانه وتعالى فيها أن لكل أمة أجل، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما دام المرء الأجل آتيه فلا بد وأن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن ينجو بنفسه من عذاب الله. ولن يتحقق ذلك إلا بالإيمان بالرسل واتباع الرسل. ومن هنا جاء النصح لكل بني آدم، لأن الكل سيأتيه الأجل، والكل من مصلحته أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن يحظى بفضل الله وكرمه. فجاء النصح لكل بني آدم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. وقلت إن العقل السوي يقتضي بأن كل صنعة لا بد لها من صانع، أليس كذلك؟ بلى، كل صنعة لا بد لها من صانع، ونحن صنعة، فلا بد من إله قد خلقنا وصنعنا. هذا الإله يريد منا أشياء ولا يريد منا أشياء، يعني هناك أشياء هو يرتضيها وهناك أشياء لا يرتضيها. كيف أعرفها؟ كيف أعرفها؟ فلا بد وأن يأتي رسول يبلغني عن الله ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني. كيف يمكن اختيار هذا الرسول؟ كيف يمكن اختيار هذا الرسول؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إما يأتينكم رسل منكم. فلا بد وأن يكون الرسول من القوم الذين أرسل فيهم. ليه يكون منهم؟ ليه يكون منهم؟ لماذا؟ وهذا ما قالته الآية: إما يأتينكم رسل منكم. ليه؟ لماذا يكون منهم؟ ذلك كما قلت، لأنه إذا كان الرسول من القوم فإنه يكون ذلك أأنس لهم. لو جاءهم واحد من الخارج يمكن لا يعرف لغته ولا يعرف طبيعته ولا يعرف طبيعتهم، ويحدث بينه وبينهم خلاف. ولذلك سيدنا موسى لما مكث 10 سنين بعيدا عن بني إسرائيل احتاج أن يكون معه احتاج أن يكون معه أخوه هارون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه كان أقدر على التفاهم مع القوم من نبي الله موسى. فالرسول ينبغي أن يكون من القوم لأن ذلك أأنس للقوم. هذه واحدة. الثانية: حتى يكون أدرى الناس بقدرته وأخلاقه. والله أنا بقوله مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان من قبيلة أخرى غير قريش، من حتة ثانية بعيد، ثم جاء إلى الناس يدعوهم فقالوا هو كذاب، من كان يستطيع أن ينفي عنه الكذب؟ هيقولوا كذاب. يوم يجي واحد يقول الله ما ممكن يكون مش كذب، يقول لك احنا عارفين هو جاي منين، يمكن كان بينصم على ناس ثانيه وبيكذب عليهم وبعدين دلنا. انما حينما يكون منهم فيدعوهم الى الله ما استطاع واحد منهم أن يقول هو كذب قبل ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أنه لم يكذب. يشوفوا أدرى الناس بصفته ولا إيه؟ وده ينفي عنه الكذب. ولذلك كما قلت لكم الحديث اللي في البخاري، أبو سفيان ومن معه لما ذهبوا إلى ونزلوا بأرض الروم، وملك الروم استدعاهم لما علم أن هناك أناس من قبيلة عربية وهي قريش، وهذه القبيلة ظهر فيها نبي، واستدعى بطارقته أهل العلم والحكماء وترجماله لأنه كان لا يعرف العربية، ثم بدأ يوجه إلى القوم أسئلة. فهو يسأل، والمتحدث وكبير القوم أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، فقال: قد علمنا أن هناك نبي قد ظهر فيكم. قال: نعم. قال: تصدقونه أم تكذبونه؟ طب هفترض أن النبي ده جاي لهم من قبيلة تانية، كان أبو سفيان يقول إيه؟ كان أبو سفيان يقول إيه؟ والله ما نعرف عنه حاجة، وجايز يكون كان ملك الكذب في العالم، مش كده ولا إيه؟ لكن لكون النبي منهم ها فهم يعلمون إيه؟ أخلاقه. فهو شو بيقول له إيه؟ تصدقونه أم تكذبونه؟ فقال: إنا نكذبه. فقال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول لكم إني رسول؟ لو هو مش منهم بقى كان ممكن لملك الروم يطرح هذا السؤال، هل جربتم؟ يبقى جربتم دي يبقى لابد وأن يكون إيه؟ أن يكون منهم، وده يخدمه. فأبو سفيان سكت، وهو يقول بعد أن أسلم فسكت: وأردت أن أدخل شيئا، يعني كان نفسه يقول ايه ولو مرة عمل كذب مرة، كان نفسه يقول كده كذب مرة: اردت ان ادخل شيئا، ولكنني نظرت للقوم حولي فاستحييت ان يقولوا قوم يقول عليه كده شيخنا الكذاب، كبرنا وراجل كذاب، شوف قال كذب وما كذبش فما قدرش. فكون ان النبي يكون من القوم بتخدم الرسالة والنبوة اللي ما تخدمهاش، تخدمه ولا ما تخدمهاش؟ ليه؟ بيكونوا أدرى الناس بإيه؟ بأخلاقه، فلا يستطيعون أن يتقولوا عليه، مثلوا عايشين وعارفينه، خلاص؟ وعارفينه. واثنين، يعرفون قدرات، يعرفوا قدرة النبي، فلو إني النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن، وهم كانوا عارفين قدرته، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب كده، فلو هو مش منهم وجاءهم بالقرآن، ما انت تلاقيك تفلمزت على يد فلان وعلان، وليك ناس بقى بتعلمك الكلام ده واحنا ما نعرفهاش، لكن اكيد هم ارقى مننا في اللغة، وانت جاي لنا بهذا الكلام من عندهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن لكونه كان منهم يعلمون علم اليقين انه ما جلس الى احد يعلمه، وما كان من أصحاب المعلقات ولا المناظرات ولا الأشعار ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فجأة حينما يأتي بكلام معجز متحد إذا من أين جاء به؟ فبعثين قدرات. كذلك إذا جاءهم بشيء خارق للعادات وكان يعيش معهم يعلمون حدوده وقدرته، لو مش عايش معهم كان والله شوف جاي لنا من عند انهي ساحر ولا انهي العبان علشان والله يضحك علينا بالحركات اللي بيعملها دي، لكن هو عايش بينهم وعارفين ايه قدراته. فلما يبقى يجي الرسول من جنس القوم ده بيخدم ايه؟ ده بيخدم ايه؟ الرساله. ومن جنس القوم كمان ربنا يختاره من مكان معين، يعني احنا في مصر اهو، هفترض لو بعث فينا رسول ما يجيش كمان من البادية، يعني يبقى مننا وما ينفعش يجي من البادية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في سورة يوسف، من أهل القرى. فأهل العلم يقولوا يا سلام، ليه من أهل القرى؟ ليه؟ قرى المدينة، الناس اللي عايشة في مدنية، فما ينفعش كما قال أهل العلم يكون من البادية، لأن أهل البادية بيبقى عندهم شيء من الغلظة والفظاظة. ولذلك ربنا يتكلم عن الأعراب الذين يعيشون في البادية وفي الخلاء، يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. شوف عندهم غلظة في الطبع، غلظة في الطبع، فيكون من أهل الإيه؟ من أهل الإيه؟ من أهل القرى كما كان، كما قال أهل العلم. إذا بحسن اختيار، لأن المختار مين؟ ها؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. فربنا بينصح كل بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، ودي فائدة منكم بقى، يقصون عليكم إيه؟ آيات. وظيفة الرسل هكذا، أنهم يحدثون الناس بآيات الله، اللي هي عبارة عن افعل ولا إيه؟ ولا تفعل، ولا تفعل. شوف ربنا يقول إيه؟ فمن اتقى وأصلح. من اتقى تناسب لا تفعل، والتقوى هنا معناها ترك المحرمات، وأصلح تناسب ها افعل. ويبقى أصلح دي فعل الايه؟ فعل الطاعات. فيكون معنى فمن اتقى وأصلح أي فمن ترك المحرمات وأصلح فعل الطاعات، النتيجة المحصلة ها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ ها هنا بقولها، هنا الفرق بين الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الاثنين؟ قالوا الخوف يكون مما هو آت، والحزن يكون على ما فات. اللي يفوتك ما تقولش انا خايف عليه، لو فاتك شيء انت تحبه فانت ها تحزن عليه، لكن الخوف من شيء لسه ايه ها هياتيك. فالخوف يكون مما هو ات، والحزن يكون مما فات. فربنا يقول اللي بيتقي ويصلح يلتزم المأمورات ويجتنب المنهيات فلا خوف عليهم، لا يخاف مما هو آت، ولا هم يحزنون، ولا يحزن على شيء قد فات. وده ليه؟ إن أهل الكفر هيبقوا بين حزن وخوف، يوم القيامة يبقى حزين على ما فرط ها في جنب الله، الأيام اللي فاتت دي يا ريتها ترجع أعمل فيها إيه صالح، بلا حزن. فهو بين حزن وخوف، وخوف مما هو يبقى العذاب والويل اللي هيشوفه واللي هينزل به. فالكافر يكون يوم القيامة بين حزن وخوف، وأما أهل التقى والإيمان والصلاح الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الحزن والحزن والخوف. إذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول مين؟ بل اتقى وايه واصلح. طيب والتانيين الايه اللي بعد دي بتقول لك ايه بقى؟ ها والذين ايه كذبوا ها باياتنا ها واستكبروا عنها ها اولئك ايه اصحاب النار هم فيها خالدون. والذين ايه كذبوا باياتنا، يبقى لا التزم لا بيفعل ولا ايه ولا تفعل، الكل عنده كذب وباطل، فلا بيلتزم بهذه ولا بتلك. تانيين يقصون عليكم اياتي اتقى وايه واصلح، يبقى التزم بيفعل ولا تفعل، ده بقى كذب بالايات كلها فليس عنده افعل ولا ايه ولا تفعل، دي كذبوا باياتنا واستكبروا عنها. واستكبروا عنها، خد بالك ان معظم منشأ الكفر من الكبر والعياذ بالله، من الكبر والعياذ بالله. ولذلك اللي يرجع منكم لأوصاف عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان يلفت نظره شيء، أما الله سبحانه وتعالى حينما ذكر عباد الرحمن بأوصافهم قال أول ما بدأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالذين يمشون على الارض هاون. الذين يمشون على الارض هاون دي صفه ايه؟ قال التواضع، مش كده؟ لما تيجي تمشي مع باقي الصفات هتلاقي من ضمن صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر. طيب كان الاولى اللي يجي في الاول ايه؟ كان الاولى يجي في الاول التواضع ولا التوحيد؟ فسألت نفسي هذا السؤال، قلت طيب ليه ما جاش في اول الصفات الذين لا يدعون مع الله الها اخر، وجه في اول الصفات الذين يمشون على الارض هونا؟ ليه؟ قال لك لانك بص، التواضع هو مفتاح واساس للتوحيد، والكبر هو مفتاح واساس للكفر والشرك. ولذلك احسبها، تعالى بص لها كده، ايه اللي خلى اهل الكفر يكفروا؟ ايه اللي خلاهم يكفروا؟ شوف، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا، بشر نتبعه؟ ايه ده؟ وبعدين ده مين؟ ده اتبعه اراذلنا، تعبانين الخربانين دول، نقعد معاهم؟ سبحان الله. يبقى اللي حال بينهم وبين الايمان كان ايه؟ الكبر، التكبر على الداعيه، والتكبر على اتباع الداعيه، والتكبر في حال كونهم لا يقبلون ان يقال للواحد منهم افعل ولا ازاي. فالحائل هو ليه؟ هو الكبر. ولذلك الكبر يعمي ويصم. خلاص. ولذلك ربنا يقول كده، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فما يشوفش تكبر، سبحان الله. فأراد الله أن يبين الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. فكان منشأ التكذيب هو ايه؟ الكبر، هو الكبر. فأولئك ما لهم بقى؟ الأصحاب النار هم فيها خالدون. وشوف الأصحاب النار، كأن النار ما أعدت إلا لهم، خلاص إلا لهم، هم فيها ايه؟ هم فيها خالدون. استحقوا ده؟ قال استحقوه. ليه؟ لاني والله ما في اظلم في الوجود منهم، في اظلم منهم. ولذلك ربنا يقول ايه بقى؟ فمن اظلم، ايش دي اللي جايه معاك؟ ممن ذكر، نعم، ممن افترى على الله كذبا او كذب بايات. فمن اظلم ممن افترى على الله ايه؟ كذبا او كذب بايه؟ بايات. دول مالهم بقى؟ اولئك ايه؟ ينالهم نصيبهم من الكتاب، مش كده؟ ها، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، مش كده؟ قال تعالى بس نرجع للاول كده تاني وبعدين نكمل الايه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات. اما تسمع فمن اظلم يبقى معناها لا احد اظلم من هؤلاء، يبقى ده قمة الظلم. ايه بقى؟ عجبني كلمة قالها سلفي وهو يفسر الآية دي، خد بالك منها. القمة الظلم ان تقطع بالوجود لما ليس بموجود، وأن تنفي الوجود عما هو موجود. قلها تاني، أن تقطع بالوجود لما ليس بإيه؟ موجود، وأن تنفي الوجود عما هو موجود. معنى إيه؟ عايز يقول لك إني فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. افتراء على الله الكذب اختاروا على الله الكذب لأنه جعلوا لله سبحانه وتعالى الند والشريك، وجعلوا الملائكة ها بنات الله، وتجري اليهود جعل عزيرا ابن الله، والنصارى جعلوا المسيح ابن الله، فافتروا على الله الكذب، فقالوا أو حكموا بوجود ما ليس من وجود، وهو وجود الشريك والولد والبنت. دي حاجات موجودة فعلا. ها هل لله شريك؟ لا. لله ولد؟ لا. لله بنت؟ لا. فقطعوا بوجود ما ليس بايه؟ ما ليس بموجود. يبقى افتروا على الله الايه؟ الكذب. او كذب باياته جمل للشيء الموجود وهي الايات المسموعة والايات ها المضئية، وانكروها وكذبوها، فانكروا ما هو ها موجود. شوف عمل غباء في اظلم من كده. فالايات المسموعة، الايات المسموعة والله حق، ما يستطيع ان يكذب احد القرآن الكريم. هات واحد يقول لي هو كذب وافتراء. ليه؟ زي ما قلت لاخوانكم لما جيهم اهل العلم يتكلموا في قضية الاعجاز، اعجاز القرآن، قالوا لكي يصح الاعجاز، وما فيش حد يكلمنا بقى بعد كده، لابد من وجود ثلاث اشياء. رقم واحد التحدي، رقم اثنين المقتضى، رقم ثلاثة زوال المانع. اقول لهم الثاني عشان يقول كيف صح الاعجاز من القرآن. حد يقدر ينكر ان القرآن معجز؟ ليه؟ لان عشان نقول هذا معجز يبقى تتوفر فيه حاجات ثلاثة والقرآن عملها، فما حدش يقدر ينكر انه معجز. انه رقم واحد التحدي، رقم اثنين وجود المقتضى، رقم ثلاثة زوال المانع. يعني ايه الثلاث حاجات اللي نوتهم دول؟ خلي بالك منهم عشان دول غاليين قوي. التحدي في القرآن الكريم جاء وتحدى العرب جميعا. قول التحدي ازاي؟ انا راجل نجار عملت المنبر ده، اشرف راخر نجار، فجيت قلت له مش انت نجار؟ قال له قلت له اتحداك انك تعمل زي ده. ما انا اتحديته ولا ما اتحديتوش؟ ادي واحد اتحداك انك تعمل زي ده، خلاص صنايعي على حاجه. لما قلت له اتحداك انك تعمل زي ده ممكن يسيبوا الجعد او خلاص، لكن انا بقى هستفزه. هو ده وجود المقتضى. انا هاجي اقول له ايه؟ وانت لا صنايعي ولا حاجه، وكلامان دي وما بتعرفش تعمل حاجه، ومش هتعمل، وما بتفهمش، معلش شيخ اشرف بقى في البلد. كل اللي انا بقوله ده اسمه ايه؟ مقتضى، يعني دافع لانه بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتحداني، والا لو ما تحدانيش يبقى هو زي ما انا قلت. طب القران قال لهم ده؟ قال لهم مش هتقبضوا وانتوا تعبانين والهتكم تعبانه وكذابه وانتوا كذابين والاداه دي لا تنفع ولا تضر وكذا وكذا وكذا. كل ده كان كفيل بانهم لو شطار بقى يثبتوا ان القران ايه؟ كذب. استفزهم ولا ما استفزهمش؟ يبقى استفزهم. ولذلك انا لما جيت قالوا لي تفتكروا زمان كان في شريط ليه مناظره لعبد الخالق العطار بتاع الجن والعفاريت ده، فطلعت خطبت جمعه وقلت له انا اتحداك ولو انك فعلا على علم تقبل مناظره. وشوف الكلام ده كان من اكثر من 10 سنين، وكنت لسه بقى متخرج في الكليه ولسه معيد صغنطور كتكوت كده. فشوف راح قال لهم ايه بقى؟ قالوا له ده واحد بيتحداك. فراح سائل اتباعه بيطلع بدفع كام سنه ده؟ هو ده عنده مش عارف 28 سنه ولا من دول 20 سنه. راح طلع على المنبر وراح خاطب هو وقال لهم يعني واحد بيقول يناظرني ده عيب وانا لا اناظر العيال. طيب راح طلع في الخطبه اللي بعديها رحت بقى، ما هو لازم اوجد له المخاطبه. قلت له انت جاهل وتعبان وخربان وحمار ما بتفهمش، هو ده بقى وجودي للمخاطبه يا حبيبي، ان انا استفزه ها عشان يقبل، عشان يقبل ايه التعاقد. ولذلك راح تلمذته قال له كده، طب وعارف لو ما نزلتوش يبقى هو زي ما انت قلت. يلا بقى ورينا ورينا، يلا شد عينك ورينا المهمه، يلا يلا. يبقى ده وجودي لايه؟ وجود المخطبه، وجود المخطبه وزوال المانع. انا اتحديت صنايعي ونجار زي ما قلت، طب اعمل زي ده وانت ما تعرفش، واوجدت المخطبه وما تعرفش وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. واخد بالك؟ قال لي طيب ماشي انا اعمل لك زي ده. رحت شايل منه المنشار والمسامير والخشب والغيرة، قلت له لو شاطر يعني المنبر ده في مانع ولا فيش مانع؟ يقول لك طيب بس هاتولي الحاجات دي وانا ايه؟ وانا اوريكم، وانا اوريكم ها؟ تمام؟ وانا اوريكم. ولذلك زوال المانع لما جيت قاعد بناظر عبد الخالق العطار ده، واخد بالك؟ فقال لك ايه؟ هو بيقول كلام وانا بقول كلام، انا بقول ان الكلام ده موجود واقول مش موجود لما نجيب الكتب. عشان قلت له قوي الكتب كلها في العربيه تحت، انزل يا ابني افتح وطلع اللي تحت في الكتب عشان يبقى المانع كمان ايه؟ زايل اهو، زايل، مش حجه عندي، مش حجه عندي، خلاص؟ فالقران عمل كل ده في المتحابة واوجد المقتضى والمانع، زايل اهل لغه وفصاحه ومعلقات، ما ربنا ما رفعش منهم اللغه وقال لهم لو شاطرين هاتوا زي القران، لا ده انت فيكم الشعراء والبلغاء واللي واللي، ولو شاطرين هات، ولو شاطرين هات، يبقى حق ولا مش حق؟ يبقى هم عملوا ايه اهل الكفر؟ قطعوا بوجود ما ليس بموجود، يبقى لله شريك، لله ولد، لله بنت، وكذبوا ما هو او انكروا وجود ما هو ايه؟ ما هو حق. لا ده مش قران ومش كلام الله ومش نازل عند الله، ولا ده رسول، ولا ده رسول، ولا دعوته حق. هذه بقى فمن اظلم ممن افترى على الله الايه؟ الكذب. يبقى افترى على الله الكذب، قطع بوجود ما ليس موجود، او كذب بايه؟ باياته، زي ما قلت سواء المسموعه او المرئيه. يبقى كل ما هو مرئي بيقول الله ولا اله الا الله، وانت تجعل لله الند والشريك. ولذلك ما هو مرئي ينفي الشرك عن الله، ينفي الشرك عن الله. ليه؟ لقضية نفي الشريك قضية عقلية، ولذلك القرآن لما جه يتكلم عنها خاطب فيها العقل، فقال لو كان فيهما سماوات الأرض آلهة إلا الله لفسدت. قال احسبها بعقلك، اللي بتقول لله شريك احسبها بعقلك. هنفترض ان هم اثنين، مش هنقول لا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة كما فعل المشركون، اثنين بس، حاجة من الاثنين، يا يتفق يا يختلف. ليهم ثالث يختلفوا مع بعض، ها يتفق. طب لو اختلفوا، لو اختلفوا هتروح ضاربين في بعض كده وماسكين في خناق بعض. تخيل بقى الهين ماسكين في خناق بعض، ايه اللي يحصل؟ ها الصار بقى السمع على الارض، مش كده ولا ايه؟ يا راجل ده اتنين كتوات بيتخانقوا في قهوه ها بيكسروها، ها بالك الهين يتخانقوا في سماء وارض؟ بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. ولذلك قالوا ان وحدة الخلق ووحدة الامر دليل على ان الخالق واحد، الخلق واحد والامر واحد. فيش واحد يقول لك النهارده افعل والتاني يقول لك بكره لا تفعل، ده العقل المجرد، فده حق. ومع هذا هم ها انكروا. دي آية في الكون بتقول كده، ان بقاء الكون واستمرارية الكون، وحدة الخلق، وحدة الأمر، آيات تشير إلى أن الله واحد، فهم ومع هذا هم أنكروا هذا. يبقى هم عملوا إيه؟ ولذلك شوف العبارة دي بقول لك عجبتني أوي إزاي؟ احفظها. قطع بوجود ما ليس بموجود، ويبقى دي افترى على الله الايه الكذب وانكروا وجود ما هو موجود، يبقى دي او كذب بايه باياته باياته. خلاص خلاص، شوف ربنا يقول دول فيهم ايه. طب اللي عملوا ده، طب اللي عملوا ده، طب تعالى انا زي ما قلت اهو، الا اعتبر ان انا راجل صاحب مزرعه ومشغل فيها 10، فيهم اللي التزم وفيهم اللي التزمش، فواحد من اللي شغالين في المزرعة بيشتمني، زي بقول لك ايه بشتم، اقول له افعل كذا واللي مش هعمل، لا تفعل كذا واللي هعمل، كيف تتصرف معه؟ وان صاحب المزرعة لو تعمل ايه، ها تعمل ايه؟ يطرد يلا بره في 60 داهية بعد ما كنت بياكل من قوت المزرعة مش هتأكله، بعد ما كان بينام فيها مش هتنيمه. طب الكافر بيسب الله بيشتمه والله، فوالله والحديث صحيح البخاري شتمني عبدي وليس له ذلك، أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا بيشتموه. واليهود آذوا في حق الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وأهل الكفر قالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاء لله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، مش كده؟ قال حلو أوي، شفتهم اتطردوا من الكون، ربنا منع عنهم الهوى، منع عنهم الأكل، منع عنهم الماء، ها منع أعمى أبصارهم، أصم آذانهم، أفقدهم النطق، ولذلك شوف ربنا يقول برحمتي بقى أنت شايفهم عايشين، يأكلون رزقي ويشمون هوائي وينعمون بفضلي، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يقول ابن عباس أجلهم ورزقهم وما يصل إليهم من النعم. أشوف مع أنهم كفروا وكذبوا بآيات الله ومع هذا ينالهم يصيبهم ويصل إليهم نصيبهم من الايه الكتاب، إن ربنا كتب في اللوح المحفوظ وقدر لكل واحد فيهم أجل ورزق ونعم هيتمتع بيها، وهذا من فضل من؟ من فضل الله والله، وهذا من فضل الله إن ربنا بيديهم برضه، إن ربنا بيديهم. ولذلك حينما تراه في نعمة لا تقول هو على حق، وإنما تذكر قول الله تعالى أولئك ينالهم إيه؟ نصيبهم من الكتاب. ده فضل الله قال كده، إن ده نصيب في الكون هياخده، فمهما كفر بالله الله سبحانه وتعالى لا يمنع فضله. ولذلك لو قلت لكم الحديث الصحيح، السماء تعمل مظاهرة والأرض تظاهرة، والأرض تعمل تظاهرة والجبال تعمل تظاهرة، أي عبد كافر، أي عبد كافر. وذلك لقلت لك السماء والأرض بتتفاعل مع المؤمن وتسخط على الكافر، وبنص القرآن الكريم إن ربنا لما اتكلم عن أهل الكفر والواحد يغور منهم في 60 داهية قال فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء والأرض تبكي، قال أيوة، فالنبي قلها بقى إن العبد المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما الموضع الذي في السماء فهو موضع مصعد عمله، وأما الموضع الذي في الأرض فهو موضع سجوده. ده معنى هذا أن السماء والأرض تبكي، ده معنى كده أنها بتتفاعل مع العبد الايه المؤمن، فيجي الحديث يقول أنها وتسخط على الكافر، فالسماء تقول له يا رب دعني أهوى عليه طبق على نفوخ، والأرض تقول له يا رب دعني أنخسف به، والجبال تقول يا رب دعني أنطبق عليه، وربنا بفضله ورحمته يقول لهم لو خلقتموه لرحمتموه فخلوا بيني وبينه. إذن ده أنت سبحان الله، ده الكافر والتعبان ده ما يسير على الأرض إلا بفضل الله ورحمته وكرمه. وعشان كده ربنا لقنا الإجابة في الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كأن ربنا بيلقنك الإجابة، يبقى إيه اللي غرك بالله؟ إنه كريم والله، عشان رب كريم، عشان ربي كريم. فده اللي غرك بيه انك بتسب دينه ولسانك لسه بيلعب، مش كده ولا ايه؟ تكفر بيه وعمال تلبس وتاكل وتشرب وتبني نطحات سحاب وتعمل وتطلع قمر وتعمل ذره، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله. ليه؟ لان ربنا قدر لكل انسان ها نصيبا في اللوح المحفوظ، في الكتاب وهو اللوح المحفوظ يصل اليه، سواء كان مؤمنا سواء كان كافرا. فكأن الله يقول لك إذا رأيت هؤلاء في نعمة فذلك هو نصيبهم الذي قدر لهم في الايه؟ في الكتاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ده يفرح بقى بيه شيء هيدوم؟ لا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. يبقى العم وخد نصيبك زي ما انت عايز وعيش زي ما انت عايز، لكن في النهايه في النهايه هيجي لك يوم هيجي لك فيه الرسل، رسلنا يتوفونهم، بليك ساعه هتخبط فيه رسلنا الله. فانظر بقى في القران الكريم ترى الوفاء في ايه اسندها الله اليه، الله يتوفى الانفس حين موتها، وفي آية أخرى يسندها إلى الملك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في الآية دي ربنا يسندها إلى فريق من الملائكة، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون الله. هو اللي بيتوفى الله ولا الملك ولا مجموعة من الملائكة؟ قالوا لا، احسبها كده بالراحة، اللي بيقبض الأرواح الملك الممارس بس بأمر من مين؟ من الله. فلو لم يأمر مش هيقبض خلاص، ولذلك لولا أمر الآمر لما وقع فعل الفاعل. فالله باعتباره آمر يتوفى الأنفس لأنها لا تقبض إلا بأمره، والملك باعتباره ممارس ها يبقى هو الذي يتوفى لانه بيمارس اخذ الروح، والملائكه يساعدونه، والملائكه اعوال له. ولذلك يجي ياخذ روح الكافر هتتفرق في جسم، ثم الملائكه تعمل تضربه، تنزل عليه دب كده عشان روحه تطلع. ولذلك الحديث يصورها لك، يصورهاش بعاله، وهو حديث على شرط الشيخين أخرجه أحمد وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. أدي بقى الملائكة، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، كفن والحنوط الطيب، حتى يجلسوا منه مد البصر. أدي الملائكة. طب ملك الموت؟ ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. والله نسأل الله أن نكون كذلك، دي حسن الخاتمة والله. ولذلك النبي يقول فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاع، زي ما تطلع قطرة مية من فم إربة، سهلة سلسة ما فيش تعب ولا عناء. فإذا ما خرجت تناولها ملك الموت، فإذا تناولها لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين، فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدون بها. يبقى لهم دور ولا ما لهمش دور؟ خلاص. أنا لا أريد أن أقول الحديث بتمام، لكن تيجي تنتقل بقى للكافر أو الفاجر، عبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه. هذه بقى حسن سوء الخاتمة، ويشوفها قبل ما يطلع من الدنيا، شوف الملائكة سود الوجوه عشان نعرف ان اخرته ان اخرته سودة. ولذلك كل واحد يشوف، ولذلك مرة الله الشيخ كشكر الله يرحمه، سألوه مرة واحد ببعث له سؤال، فبيقول له يا شيخ ليه انتوا المشايخ بتحرصوا على انكم تلبسوا الطواقي الشبيكة البيضاء والعمم البيضاء والشال الابيض وغيركم بيحرص على لبس الاسود؟ قال له يا بني كل منا يحمل اخرته على رأسه. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه. كل واحد بيشيل اخرته، فكل واحد بيشوف اخرته في وجه الملائكة، فاللي بيشوفها ها النور كأن وجوههم ليه الشمس، واللي بيشوفها سود ليه سود الوجوه أعاذنا الله من ذلك. إذا في ملائكة وفي أعوان ولا لا؟ ما في ملائكة وفي أعوان. فربنا يقول حتى إذا جاءت رسلنا إيه يتوفونهم. شوف بقى التوبيخ والتبكيت. قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا إيه؟ أينما إيه؟ كنتم إيه؟ تدعون. أين ده سؤال؟ إيه طبيعة السؤال ده؟ احنا قلنا زمان الأسئلة بيبقى ليها أغراض مختلفة، فقلت إن في سؤال من العالم للمتعلم الغرض بيبقى منه إيه؟ إيه؟ من المدرس للتلميذ الغرض بيبقى منه إيه؟ الاختبار يا راجل، بيختبره. فالمدرس لما بيسأل بيعمل إيه؟ بيختبر. ولا عايز يتعلم؟ ولا عايز يتعلم؟ بيختبر. طيب ولو التلميذ سأل الأستاذ بيختبر برضه؟ لا، يبقى عايز إيه؟ يتعلم، يستعلم ويتعلم. يبقى في سؤال الغرض منه الاختبار، وفي سؤال الغرض منه تعليم والتعلم، وفي سؤال الغرض منه التوبيخ. فأنا قاعد وشفت ابني راح موقع كوبايه كسرها، فروح جايبه وماسك ودنه. من الذي كسر هذه؟ من اللي كسر دي؟ ما انا شايفه، ما ادري، ما انت شايفني، مش كده؟ اذا هو يعلم علم اليقين انني ما قصدت بهذا السؤال الا ان اوبخه واحمله على ان ينطق بما لا يريد ان ينطق به، ومش عايز يقول ايه؟ مش عايز يقول انا ان في ذلك توبيخ وتقريع له. ففي سؤال بيكون على سبيل الايه؟ على سبيل التوبيخ. قال هو ده السؤال اللي معانا، ان وقت ما يجوا يموتوا مش هيلاقوا الالهه بتاعتهم دي حواليهم اللي قال لك بتنفع وتضل وتشفع، مش قالوا الكلام ده؟ خلاص. فهم الملائكه يقولون اينما كنتم ها تدعون من دون الله. فين بقى هم اللي قلتوا ينفعونا ويشفعوا لنا؟ مش كده؟ فين هم بقى؟ تيجي هنا بقى السؤال، اينما كنتم ايه تدعون؟ ليه ما قالوش اينما كنتم تعبدون من دون الله؟ مش كده؟ قالوا لهم اينما كنتم ايه تدعون. ليه ما قالولهمش اينما كنتم، بكررها اهو، اينما كنتم ايه تعبدون؟ ليه؟ ها ليه؟ عايز تعرف وعايز تكمل معايا؟ يبقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. احنا اتكلمنا في الاسئله دي وعشان كده مش هرد على السؤال ده. بس قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.